بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج الإعلامي تقدم. الله أكبر الله أكبر. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله هللت يا رمضان، هل هلالك يا رمضان، فهبت البركات وجاءت النفحات من الرحيم الرحمن، وانفتح للصائمين باب الريان. ولكن نسمع عن سرقة الجواهر والأثاث والدنانير والسيارات، وعن الاعتداء وقطع الطريق، ولكن هل يسرق من الناس رمضان؟ مسابقات رمضانية، حروف أم ألوف، فوازير رمضانية، ألف ليلة وليلة، قنوات تسرق منا رمضان. إن الذي يعرض على الناس الآن وفي رمضان الشرك والكفر بالله تعالى. يعرض على الناس السحر والشعوذة والزندقة، يعرض على الناس تمثيليات الجنس ومسلسلات العشق والغرام والكذب والسيء من الأخلاق، يعرض على الناس الزنا الصريح، يعرض على الناس صور الجريمة وأساليب النصب والاحتيال، يعرض على الناس برامج منتجة في بلاد عربية مسلمة، وأغلب القائمين على تنفيذها وإنتاجها نصارى يحاربون الله ورسوله. يعرض على الناس الخمر والمخدرات، كل هذا في مسلسلات يسمونها رمضانية. إنها البرامج الرمضانية التي تسرق منا رمضان وتذهب الحسنات وتزيد متابعتها في السيئات. ترى هل تبلدت أحاسيس الناس؟ هل ماتت الكثير من الفضائل الإسلامية في نفوسهم حتى صاروا يتقبلون أن ينظروا في الشاشة رجلا يحتضن بنتا شابة على أنه أبيها أو على أنه حبيبها؟ ونحن مطالبون وتطالبنا تلك القنوات أن نأخذ هذا الأمر بعفوية وطبيعية كما يدعوننا إليه. من يسرق منا رمضان؟ أيها الصائمون، أسألكم وأنتم تعرفون الجواب، هل يتناسب كل ما ذكر مع رمضان؟ شهر جمع الحسنات وشهر نزول الرحمات والبركات، كيف تنزل الرحمات على البيوت؟ ما هذه التناقضات التي نعيشها؟ نمسك عن الطعام والشراب ولا نمسك عن النظر والاستمتاع. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم يا عبد الله يا عبد الله، يا من أيام عمره في حياته معدودة، يا من عمره يقضى بالساعة والساعة فيما لا فائدة منه، يا كثير التفريط في قليل البضاعة، يا شديد الإسراف يا قوي الإضاعة، كأني بك عن قليل ترمى في جوف قاعة، مسلوبا لباس القدرة وبأس الاستطاعة، وجاء منكر ونكير في أفضع الفضاعة، كأنهما أخوان من الفظاظة من لبان الرضاعة، وأمسيت تجني ثمار هذه الزراعة، وتمنيت لو قدرت على لحظة لطاعة، وقلت رب ارجعون وما لك كلمة مطاعة. يا متخلفا عن أقرانه قد آن أن تلحق بالجماعة وتعلن التوبة عن تلك الآثام هذه الساعة. الاستقامة تقدم لكم من يسرق منا رمضان، لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الرحمن القاضي. الحمد لله سهل للعباد طرق العبادة ويسر، وأفاض عليهم من سحائب الجود والإنعام ما لا يعد ولا يحصر. أحمده سبحانه وأشكره، شرع مواسم وهيأ مناسبات ينيب فيها العبد إلى ربه ويغسل قلبه وجوارحه من دنس الذنوب ويتطهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وصلى بالليل وأقام حتى قدماه تتفطر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر، وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على أن بلغكم شهر رمضان، رمضان النور والذكر والخير والطهر، فيه ليلة القدر والذكريات الكثر، فيه عز الفتح وفيه نصر بدر، وفي ختامه بهجة العيد وفرحة الفطر. فنحمد الله جل وعلا أن بلغنا رمضان، ونسأله كما بلغنا إياه أن يقبلنا فيه ويتقبل منا الصيام والقيام. أيها المسلمون، نسمع عن سرقة الجواهر والأثاث والدنانير والسيارات، وعن الاعتداء وقطع الطريق، ولكن هل يسرق من الناس رمضان؟ نعم إخوتي، من هم أولئك الذين يسرقون من المسلمين رمضان ثم يعلنون على صحف الجرائد سرقاتهم هذه لتلك اللحظات المباركة في هذا الشهر العظيم؟ وكيف واتتهم الجرأة لكي يسرقوا هذا الشهر الكريم بعد أن مثلوا وخربوا أوقات الشهور الأخرى التي لم يكفهم الفساد فيها فجلبوه إلى رمضان، يزعمون فيه بإعلاناتهم أن رمضان يجمعنا، يزعمون فيه بإعلاناتهم أن رمضان يجمعنا على هذا الفساد الذي يعلنون عنه، أو رمضان منور بهذه الظلمات التي يعلنونها، أو هل هلال رمضان بهذه الترهات. لعلكم إذن عرفتم من هؤلاء السارقون، إنهم من اعتدى على الأمة قبل وبعد وأثناء رمضان، فانبروا بقنواتهم الفضائية المهترئة وباسم الترفيه عن الصائمين بطرح برامج ومسلسلات لهم تتنافس فيما بينهم لسرقة رمضان وجوه الروحي من عباد الرحمن الذي رضوا بها، فشاهدها كثير منهم مضيعين معنى الصوم الحقيقي وهو التقوى. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة، في رمضان يعطى السائل ويغفر للتائب، تتصل القلوب ببارئها، تمتلئ المساجد بعبادها، هذا مصل وساجد، وذاك ذاكر وعابد، وآخر يتلو كتاب ربه، كلهم يرجون الأجر ويريدون التخلص من أوزار الذنوب بعد عام مضى. ها ترى هذا الخير فتحمد الله عليه، لكنك تحزن وأنت ترى بالمقابل فئاما من الناس يستقبلون رمضان انتظارا لأن تتسلط عليهم هذه القنوات ببرامجها التافهة التي تحمل شرا وفسقا ورقصا وعريا، بل والأعظم استهزاء بدين الله وشرائعه وتشويها للتاريخ ومراجعه. فما الذي دهى القوم؟ قد يكون هدف هذه القنوات ماديا لجلب المال لأنفسهم ولأصحاب هذه المسلسلات، ولكن بالمقابل كيف بمن أضاع فرصة رمضان العظيمة بالمغفرة والرحمة والعتق من النار ليشتري بدلا منها وزرا وإثما؟ ثم ألم يكفي هذه القنوات وأصحابها ما أفسدوه خلال العام في بيوت المسلمين ليعيدوا على هذا الشهر الكريم بهذا الفسق والفجور بالبرامج الرمضانية كما يسمونها، التي زادت هذا العام بشكل مخيف وتنافس عنيف؟ ما الذي دهى القوم؟ وأي قناعات تسربت إليهم ليجعلوا من شهر التقى والعفاف موسم حياة لاهية وسمر عابث، أين هم من النداء الرمضاني؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون الصائمون، إن البرامج الفضائية كما هو مشاهد أنها تنشط في رمضان بشكل عجيب، ويتضاعف جهود المحطات وقنوات البث، وهذا لا يتعارض مع حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية مسلم وصفدت الشياطين، لأن الذي يسلسل هو شياطين الجن كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه. لكن الذي وراء هذه البرامج هم مردة شياطين الإنس، نسأل الله أن يهدي ضالهم، ممن يتسمى بأسماء إسلامية وبعضهم من هذه البلاد، لكنه مع الأسف يتنكر لدينها وأهلها بل وعاداتها وتقاليدها المرعية بهذه البرامج ويدعمها ماديا، وهي التي لا هدف لها إلا إزالة الأجر والثواب الذي حصل عليه العبد في نهار رمضان، فتأتي هذه البرامج وتقضي عليه بالليل. لكن هؤلاء الشياطين لم يدعوا الصائمين من جمع الحسنات حتى في النهار، فهي تعمل طوال ساعات الليل والنهار، فانشغل الكثيرون حتى في نهار رمضان عن الذكر والاستغفار وقراءة القرآن، وجلسوا أمام هذه القنوات واكتفوا من الصيام بالإمساك عن الطعام فقط، واستمروا طوال الشهر، بل يبشروننا بأن ذلك البرنامج ذا الشعبية الذي يستهزئ بالدين بأنه هذه السنة 30 حلقة، لن يفوتنا ولا حلقة في شهر رمضان حتى في العشر الأواخر. ولذلك ومع هذا التنافس البائس رأيت ضرورة الحديث عن هذا الأمر. وقد يتهمون البعض بالمبالغة والتهويل، ولكن تعالوا إلى حديث صريح نناقش به المتابعين لتلك البرامج. أيها الإخوة، هل ينكر أحد منا أن الله حرم علينا معاشر الرجال النظر إلى المرأة الأجنبية؟ ولا أتكلم عن الخلاف المعروف بين الفقهاء في وجه المرأة، لأن الذي يعرض في التلفاز وجه المرأة وشعرها وصدرها وذراعيها وساقيها وربما أعظم منها. هل ينكر أحد منا أن الإسلام قد حرم علينا الاستماع إلى الغناء وآلات الطرب واللهو؟ ولا يمكن أن تخلو برامج هذه القنوات من أصوات الموسيقى المحرمة. كل هذا أيها الأحبة لو سلمنا بأن ما يعرض على الناس هو النساء والموسيقى فقط، ولكن الواقع أن الأمر أعظم من هذا. واعذروني أن أخدش سمع أولئك الذين لا يشاهدون هذه البرامج وقد عافاهم الله من هذا البلاء، لكن الوعي له تبعاته، فاسمعوا وعي. إن الذي يعرض على الناس الآن وفي رمضان الشرك والكفر بالله تعالى، يعرض على الناس السحر والشعوذة والزندقة، يعرض على الناس تمثيليات الجنس ومسلسلات العشق والغرام والكذب والسيء من الأخلاق، يعرض على الناس الزنا الصريح، يعرض على الناس صور الجريمة وأساليب النصب والاحتيال، يعرض على الناس برامج منتجة في بلاد عربية مسلمة، وأغلب القائمين على تنفيذها وإنتاجها نصارى يحاربون الله ورسوله، يعرض على الناس الخمر والمخدرات، كل هذا في مسلسلات يسمونها رمضانية، قنوات غنائية تبث على مدار الساعة، أغاني يستحي الإنسان من وصفها، فكيف بصورها وكلامها ورقصها وهي لا تستحي أن تتوقف حتى في رمضان؟ ترى هل تبلدت أحاسيس الناس؟ هل ماتت الكثير من الفضائل الإسلامية في نفوسهم حتى صاروا يتقبلون أن ينظروا في الشاشة رجلا يحتضن بنتا شابة على أنه أبيها أو على أنه حبيبها، ونحن مطالبون وتطالبنا تلك القنوات أن نأخذ هذا الأمر بعفوية وطبيعية كما يدعوننا إليه، وصرنا لا ننكر وجود رجل وامرأة في فراش الزوجين، ونصف الرجل بأنه ممثل محترم وأنها ممثلة قديرة، وصرنا لا ننكر على أن تظهر المرأة حاسرة الرأس كاشفة الشعر والرقبة والذراعين والساقين، ثم تهريج وإضحاك غير منضبط، واستهزاء بالشعوب واللهجات، واستهزاء بدين الله تعالى والجهات الرسمية القائمة على الدين كالمحاكم والهيئات، وانتقاد واستهزاء لما حصل من العادة، برامج تجعل من العادة مناظر احتساء الخمور والتدخين والاغتصاب والسرقات والقتل والسباب بأقلع الألفاظ. وتقبلنا كل هذا على أساس أنه تمثيل، وكل هذا متفقون جميعا على أنه حرام مصادم لأمر الله عز وجل. فهم يستهزئون بدين الله حين يظهرون رجال الدين على أنهم من كل شر قريب، ويظهرون أنفسهم بهيئاتهم المزرية على أنهم المصلحون المجددون. أيها الصائمون، أسألكم وأنتم تعرفون الجواب، هل يتناسب كل ما ذكر مع رمضان؟ شهر جمع الحسنات وشهر نزول الرحمات والبركات، كيف تنزل الرحمات على البيوت؟ ما هذه التناقضات التي نعيشها؟ نمسك عن الطعام والشراب ولا نمسك عن النظر والاستمتاع. هل الصيام فقط الامتناع عن الأكل والشرب؟ من كان لا يعرف الصيام إلا بهذه الصورة فهو مخطئ جاهل. الصيام هو صيام الجوارح كلها لكي يخرج في النهاية لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل مشاهدة هذه البرامج تكسب التقوى؟ إنها تقضي على البقية الباقية من إيمان العبد. فكيف نرضى لأنفسنا أن نرتكب المحرم ونحن صائمون؟ كيف نرضى أن نخالف ونطيع في نفس الوقت؟ هذه متناقضات عجيبة. وإذا كان لا بد من هذه البرامج في حياتك أخي المسلم، ووصلت إلى قناعة أنك لا يمكنك الاستغناء عنها وهي في حياتك بمثابة الهواء والماء كما هو حال البعض، هدانا الله وإياهم وعافاهم، فلا أقل من أن تتركه في رمضان لكي لا تجرح صيامك وتنقص أجرك. فاتقوا الله أيها الصائمون يا من ابتلي بمشاهدة هذه المحرمات. إننا نخاطب الإيمان الذي في قلوبنا ونخاطب الصيام الذي نصومه أن نتق الله جل وعلا، وأن يفتح الواحد منا من ربه فلا يعصيه ويخالفه وهو صائم أو مفطر، ولا يعصيه بنعمه التي أنعمها عليه. فهل هذا شكر الله جل وعلا أم بلغك رمضان حين حال الموت لبعض من ماتوا قبل رمضان فلم يدركوه؟ يا عبد الله يا من أيام عمره في حياته معدودة، يا من عمره يقطع بالساعة والساعة فيما لا فائدة منه، يا كثير التفريط في قليل البضاعة، يا شديد الإسراف يا قوي الإضاعة، كأني بك عن قليل ترمى في جوف قاعة، مسلوبا لباس القدرة وبأس الاستطاعة، وجاء منكر ونكير في أفضع الفظاعة، كأنهما أخوان من الفظاظة من لبان الرضاعة، وأمسيت تجني ثمار هذه الزراعة، وتمنيت لو قدرت على لحظة لطاعة، وقلت رب ارجعون، وما لك كلمة مطاعة، يا متخلفا عن أقرانه قد آن أن تلحق بالجماعة، وتعلن التوبة عن تلك الآثام هذه الساعة. أيها المسلمون الصائمون، إننا نخاطب الإيمان الذي في قلوبكم أن تحفظوا نعمة البصر ولا تطلقوها في النظر إلى ما حرم الله، فإن النظر سهم من سهام إبليس، إن النظر بمنزلة الشرارة في النار، ترمى بالحطب اليابس فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصفر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إن من غض بصره عما حرم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصري عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره في محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والذنوب كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق. ثم بعد هذا كله، أيها الآباء، ما ذنب أولادنا أن نربيهم منذ الصغر والنساء المحصنات في البيوت في هذا الشهر على هذه المسلسلات، ويكبرون على التناقضات، فيتربى الطفل منذ الصغر والمرأة في المنزل، وعندهم اللا مانع من النظر في النساء والاختلاط بين الشاب والبنت، ولا مانع من رؤية هذه الأمور العظيمة، ولا مانع من رؤية مناظر الخمور والدعارة، ومع هذا كله نعلمه أن لا مانع أن يصوم ويمسك عن الطعام والشراب، لكنهم يطلقون بقية جوارحهم والله المستعان. ما ذنب الأبناء والنساء؟ ثم يشتكي الواحد منا بعد ذلك من ولده أنه وقع في هذه البلوى أو تلك، أو من أذية امرأته أو خطئها. أيها المسلمون، هذه القنوات في حياة الناس تدخلت في كل شيء وغيرت ترتيب وجبات الطعام عند بعض الناس، فصارت الوجبات ملتزمة بمواعيد البرامج كما يحدثني بعض الناس، وأحيانا يأتي موعد الوجبة الغذائية ويمضي والمشاهدون مشدودون للتلفاز دون اهتمام بحاجة الجسم للطعام ودون شعور بالجوع في بعض الأحيان، وذلك عندما يبلغ سكر الفم منتهاه. بل لقد غير التلفاز طريقة تجمع الناس، لقد كان هناك تزاور بين الجيران في السابق، وكانت هناك أحاديث جميلة وتسامر نظيف واهتمام بمشاكل البعض وبحث عن المحتاجين، أما الآن فكل ليل الأسر مشغول بمتابعة المسلسلات، وتعدى الأمر حتى إلى العجائز وكبار السن والله المستعان. بل إن الأسرة الواحدة، واسألوا أنفسكم يا بعض الآباء يا من غفلوا عن بيوتهم وأولادهم، كم مرة تلتقين في الأسبوع بكامل أفراد البيت بدون الطعام والتلفاز لتتحدثوا حول موضوع معين، أو تناقشوا مشكلة ما، أو على الأقل تجلس معهم أيها الأب لكي يكتسبوا من أخلاقك، ومتى سوف يتعلمون منك التعقل والحكمة، ومتى يقتبسون من أفكارك وأرائك أيها الوالد؟ إن كنت الآن وفي هذا السن لا تجلس معهم فمتى يكون إذن؟ فبعد أن يكبر الأولاد الالتقاء معهم يكون في المناسبات، التلفاز لم يترك لنا وقتا للالتقاء الأسري ولا للتجمع العائلي، وليس هناك مجال لتبادل الخبرات والتجارب. والجواب أتركه لكل والد. أين هذا الحال الرمضاني الذي نتكلم عنه، عن حال سلفنا وقدواتنا في رمضان حتى وقت قريب، حين كانوا يقيمون ليله بالقرآن ويصومون النهار ويجردون فيه السيوف ويبعثون الجيوش لنصرة الإسلام؟ بل أين هدوء ليالي رمضان التي كنا نعرفها قديما؟ فلم نكن نعرف السهر في ليالي رمضان إلا منذ مدة قريبة، فأصبح الناس لا ينامون في ليالي رمضان، بينما أن الطبيعي أن الناس ينامون في ليالي رمضان، والذي بلينا فيه الآن هو السهر في ليالي رمضان. وإذا ما ذهبت إلى المدارس والدوائر الحكومية ستجد النوام على مكاتبهم وفي طاولاتهم الدراسية يصدق ما أقول. كذلك كان لليل رمضان جوه الخاص وشفافيته الفياضة وروحانيته الخاصة بين قارئ لكتاب الله ومستغفر بالأسحار وقائم يصلي لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، الكل في هدوء وسكينة. فجاءت هذه القنوات في رمضان وحرم الناس تلك السكينة وذاك الهدوء بأفلام رعاة البقر ومسلسلات العنف والجريمة الدرامية وجولات المصارعة الحرة والمشاهد الفكاهية المستهزئة ومباريات الكرة والأغاني المائعة وتلك المسابقات والفوازير الرمضانية، وكأن رمضان هدفه مسابقات الميسر هذه بمبالغ اتصالاتها الباهظة وأسئلتها التافهة. والأدهى من ذلك كله أن يخدع الناس في رمضان ببعض الأفلام التي يسمونها الإسلامية أو المسلسلات الدينية، فالفاسقين من الممثلين الذين كانوا في شعبان وقبل شعبان يمثلون أفلام الخلاعة والتفاهة رأيناهم انقلبوا في رمضان، فإذا ما جاء رمضان مثلوا أدوار الصحابة في تمثيلياته، هذا خالد بن الوليد وهذا الخليفة الفلاني، والممثلة الساقطة التي كانت في شعبان تقبل على شاشات التلفاز ويمارس معها الفساد والفجور تخرج في رمضان بحجاب وجلباب طويل لتمثل دور الصحابيات أو زوجة أحد الشخصيات الإسلامية بلغة عربية ركيكة، وكأنهم يستهزئون بديننا وبتاريخنا، يحرفون ويحرفون كذلك في هذا التاريخ، فأي مغالطة أعظم من هذا؟ بل أي منكر أعظم من هذا؟ وكثير منا ينظر ويتقبل الأمر بشكل طبيعي، فهل ماتت الغيرة عندنا حتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان هناك برامج جادة لبعض المشائخ المجتهدين في نشر الخير في أماكن الفساد هذا، والذين اجتهدوا وفقهم الله فذهبوا إلى تلك الأماكن لمخاطبة أصحابها، لكننا يجب أن نعلم أن هدف تلك القنوات ليس الخير وإنما جلب زيادة المشاهدين. وإذا كان هناك أخبار صادقة وبرامج جادة كما تكلمت وتحاليل وحوار، فإنها مع الأسف ضاعت وسط هذا الركام النتن لتلك البرامج التي يتابعها كثرة من الناس بغفلة عظيمة. فلنتقي الله أيها المسلمون، ولنعرف في رمضان حقه وحرمته، ولنترك المعاصي والذنوب ونتوب إلى الله توبة صادقة في هذا الشهر، فإنها والله فرصة، والمحروم من حرم ذلك، وإنها مسؤولية عظمى على عاتق الأنظمة والشعوب في نبذ هذه البرامج ومحاسبة أهلها والتضييق عليهم، بدلا من أن تفتح لهم قنواتنا ليبثوا فيها فسادهم، وتترك لهم جرائدنا ليعلنوا بها فاحشتهم. ولقد رأينا كيف فعلت دولة الكويت قبل أيام حينما منعت مسلسلا لأنه يسيء إلى سمعة أهل الكويت. والعجيب أن أغلب هذه المسلسلات التي تعرض تسيء إلى مجتمعات المسلمين عامة، ولم نرى بعض الدول تتدخل، بل الأدهى والأمر حين يكرمون وتصرف لهم الأوسمة في بعض بلدانهم وأثرهم على الأمة أعظم ممن يفسد الأمن ويسرق المال، فكيف يكرمون؟ ألأنهم أفسدوا الأمة؟ ولماذا يقدمون؟ ألأنهم ألهوا الشعوب عن قضاياهم الكبرى المصيرية؟ أم لأنهم بذلوا أموالهم الطائلة لهذا الفساد في وقت الأمة أحوج ما تكون إلى من يرهب بدينها، في وقت كرامة الأمة تذبح وتراق دماؤها وتدنس مقدساتها وتذث أبنائها وأعراض نسائها على الطرقات؟ ومسلسلات رمضان هذا العام تكلف أصحابها كما أعلن أكثر من 150 مليون دولار ينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة وسببا لإفساد الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ربكم بفضله ومنه قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته، فبادروا وفقكم الله إلى الخيرات وأصلحوا من أحوالكم، فالمسؤولية عظمى والمحاسبة دقيقة. أوصى أبو ذر رضي الله عنه أصحابه يوما فقال: إن سفر القيامة طويل، فخذوا ما يصلحكم، صوموا يوما شديد الحر لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وتصدقوا بصدقة السر ليوم عسير. ولما قيل للأحنف بن قيس: إنك شيخ كبير والصوم يضعفك، قال: إني أعد لسفر طويل، والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله. فانظر لآثارهم وأفعالهم يا عبد الله، واقتدي بهؤلاء، واستكثروا من الطاعات والنوافل من بعد الفرائض استغلالا لشهركم، واسعوا في قضاء حوائج المحتاجين وتفقد أحوال المساكين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للصائم الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه شهر القرآن عباد الله، فيه تصفو القلوب وتزكو النفوس بالإقبال على الصلاة وقراءة آية القرآن الكريم. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بشر بقدومه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، فماذا قال لهم؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فالشقي من حرم فيه رحمة الله. حديث رواه الطبراني وصححه الألباني. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله أن بلغتنا رمضان، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم كما بلغتنا هذا الشهر الكريم فمن علينا برضوانك فيه، وأعتق رقابنا ورقاب والدينا وجميع المسلمين من النار. اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا فيه الجدة في العمل والقوة في الطاعة وحسن العبادة، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم واجعله شهر خير وبركة ونصر وعزة لأمتنا المسلمة، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، واجبر كسرهم وقوي عزائمهم وفك حصارهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم في هذا الشهر الكريم، واجمع كلمتهم على الحق، وتقبل شهيدهم واشف مريضهم. اللهم وعليك بعدوك وعدوهم من الصهاينة الحاقدين والنصارى الصليبيين والمنافقين المتخاذلين ممن تكالبوا على الإسلام والمسلمين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمور هذه البلاد خاصة للحكم بشريعتك والقيام بدينك، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي.